بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة لشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، ونواصل من الأثر 57 بعد 2000، ولازلنا مع الرد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، تفضل أخي، استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان قال حدثكرت لي أبي عبد الله أمر الشراك وما جاء فيه من طرسوس، فقال: يحذر عنه ولا يجالس، ويجفى من دفع عنه وجالسه إذا كان يخبر أمره إلا أن يكون رجلا جاهلا. نعم، طبعا هنا جهالة الحال، لن يكون، لأنه قال وجالسه إذا كان يخبر أمره، أي يعرف ويعلم حاله، إلا أن يكون رجلا جاهلا، لأن لا يعلم حاله فينبه، كما قال في رواية أبي داود في مجالس المبتدع قال: أخبره أنه صاحب بدعة، يعني أولا يبين لجهل الحال. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: جاءنا كتاب بن حباب النجار من طرسوس، وفيه كلام الشراك وما شهدوا عليه. فقال أبو عبد الله: يحذر عنه، وكان قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إني قلت لأبي ثور وسألته عن الشراك، فقال: هذه بدعة. فغضب غضبا شديدا وقال: هكذا أراد أن يقول بدعة، هذا كلام جهم بعينه. نعم، هنا في فقط في كلام أبي ثور، وكذلك أنكر عليه أحمد، وشار المحقق لهذا أنكر عليه أحمد رحمه الله تعالى حينما قال ذاك في كلام الكرابيسي، واضح، حينما قال حسين الكرابيسي: لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا هو هجره أبو ثور، فقال أحمد: قد أحسن. فيقول له السائل: إني سألت فقال مبتدئ. أحمد قال: أي شيء مبتدئ، هذا كلام جهم بعينه، ليس يفلح أصحاب الكلام. نعم، أن كلمة مبتدئ قد يفهم منها عدم التكفير، واضح، قد يفهم منها ماذا؟ عدم التكفير. والمقام أن كلام الجهمية هو بدعة وكفر، لكن لا ينفي التكفير في نفس الوقت أيضا. يعني كلمة مبتدع، تعرفون أن البدعة بدعتان من حيث الحكم، هي من حيث الحقيقة كل بدعة كفر، من حيث الحقيقة كل بدعة كفر، لأنه شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فحال المبتدع أنه مستدرك على الشرع. لكن من حيث الحكم الشرعي، أن نقول من حيث الحقيقة، يعني البدعة المفسقة ما يؤول إليه حالها هي كفر، وإذا أخذنا بلوازمها فهي كفر، فيها الكفر، لكن يعتبر فيها الحكم هنا. لذلك نقول البدعة من حيث الحكم بدعة حكمان: بدعة كفر، وبدعة دون الكفر. فلذلك لما احتمل أن تقول أنت في بدع الجهمية اللي هي مكفرة بدعة، هذا الكلام صواب، بل الشرك بدعة، بل قال قتادة اليهودية والنصرانية بدعة، هكذا قال. لماذا؟ لأنه قال لم يشرعها الله ولم يفرضها الله عز وجل ولم يأتي بها نبي وما أنزل بها كتاب، فمن هذا الوجه بدعة، أحدثوها يعني مش الإحداث، فهمت القضية كيف؟ فمن حيث الإحداث فهي بدعة، فهمت؟ لكن الإمام أحمد إذا قلنا أن أبا ثور لما أطلق مبتدع وإن قصد الكفر، لكن أحمد دفع الإيهام، لأنه قد يفهم أنه كلمة مبتدع يعني من جنس البدع غير المكفرة أو حكم كذا، فأراد أحمد أن يضع الحكم النصي، لأن كلمة مبتدع لفظ ظاهر، ظاهر يحتمل، فوضع الكلام النصي وهو أن يقول هذا كلام جهم بعيني، يعني هذا كافر، نعم، وذلك سكر عليه أي شيء مبتدع. وقارن هذا بما تسمعه اليوم من حكم على الجهمية بالإسلام، يعني هو يقول لك، لا يقول لك مبتدع على جهة عيني، قل قوله بدعة، لكنه مسلم وإمام من أئمة المسلمين. أحمد بن حنبل رحمه الله أنكر على أبي ثور، مع أن مسألة اللفظ كما قلنا، مسألة اللفظ كما تقدم معنا قد يقع فيه اشتباه، لكن بعضهم فسر كلام أبي ثور بأنه محمول على عدم التكفير، هذا في نظر، لأنه في جماعة أطلقوا البدعة في خلق القرآن وهم يكفرون، كمحمد يحيى الذهلي مثلا وابن أبي شيبة وابن علية، واضح، قالوا في القرآن مخلوق فهو مبتدع، ثم رتبوا أحكام التكفير، لا يناكح لا يصلى خلفه ونحو ذلك، لأن كلمة مبتدع هي ظاهرة في الكفر، يعني اسم ظاهر في الكفر، أنه هو كذلك، لكن قد يفهم منه بعض من لا يدري أنه ينفي التكفير، فضح. فلدفع هذا الإهام قال الإمام أحمد رحمه الله أي شيء مبتدع، أو قال رحمه الله هنا كما لما قال غضب غضبا شديدا، قال هكذا أراد أن يقول بدعة، هذا كلام جهم بعيني. قلت نعم أكمل. قلت فقد جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشراك وما شهدوا عليه، قال يحذر عنه. قلت أخبرني رجل من أصحاب الشراك مما يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة بهذا الكلام، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم بهذا الكلام وكانوا يرونه يلزم الشراك، فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام، فقالوا له عمن أخذت هذا؟ قال بيني وبينكم أحمد بيني وبينكم أحمد الشراك، فجاءوا إليه فقالوا هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. وقلت وهو يحلف أني لم أقل فأي شيء تقول؟ قال يجفى. قلت ومن دفع عنه؟ قال يجفى. وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأهجر من جلس إليه، فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد، فأمرني أن أحذر عنه عن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. نعم. قلت فإن الشراك يقول أكمل. قلت فإن الشراك يقول لم أقل فكيف أتوب؟ فقال أبو عبد الله كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون، يعني الذين شهدوا عليه بطرسوس. قلت فيجفى من جلس إليه ودفع عنه؟ قال نعم، إلا رجلا جاهلا لا يدري فيحذر عنه. قلت لأبي عبد الله إن رجلا من أصحاب الشراك قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال أبو عبد الله أخزاه الله وقاتله الله، أبوا إلا أن يظهروا الكفر. نعم، هذه قصة ينبغي التأمل معها، لأن تكشف لك حال اللفظية وما أرادوا من مقالتهم. طبعا الواجب يعني بعض الناس حتى يضبط الأصول ويحكمها كما تقدم معنا، الواجب أن على العبد أنه يطلق ما أطلق في الكتاب والسنة من حيث الأوصاف، لما يتكلم عن القرآن وعن أوصافه التي أخبر الله عز وجل بها فيلتزمها، فيقول ما قال الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إذا سئل عما في المصحف، أو يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إذا سئل عما في صدور الرجال، فيطلق ما أطلقه الله، هذا الذي تلتزمه. مثل هذه العضل والمشكلات لا تلجها. لماذا؟ وهذا أولا السلف رحمه الله نهوا عن ذلك، ثم أنه لا يسلم من أن يتجهم كما قال أحمد، أن هذا مسلك أهل الكلام. لاحظونا فقط حتى لا نطيل، في تمام القصة يقول: فقد جاء كتاب من طرسوسة يذكرون فيه أمر الشراكي وما شهدوا عليه، قال يحذر عنه. ثم قال، والقصة ثانية: قلت، والقائل أبو بكر المروذي رحمه الله: أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه، يعني ممن يدافع عنه، أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة وهو الخرساني بهذا الكلام، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم بهذا الكلام، يعني هذا تلقى عن هذا وتلقفه، وكانوا يرونه يلزم الشراك، هذا الغلام كان يلزم يعني حلقته ودرسه، فجاءوا إليه أي للغلام، فقال أي الغلام محتجا، وانتبه لهذه الحجة، قال: هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. فقالوا له: عمن أخذت هذا؟ طبعا هذا يجوز في كلام العرب، هذه حجة كررها عامة اللفظية، وبل نسبوا من لا يوافقهم على تفصيلهم في اللفظ إلى الجهل بالعربي. أو شيء يقول لك، هو يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، أنا أقصد التلفظ لأن اللفظ مصدر، والمصدر يراد به الحدث، فنفس المصدر يراد به الحدث، إذن التلفظ بالقرآن مخلوق. شوف، لازال في الضلالة. فيقول لك هذا وجه عربي. طبعا هذا الوجه الذي ذكروه من جهة العربية لا يصح. لماذا؟ أولا لدلالة الإجماع على أن لفظي بالقرآن مخلوق لم يتكلم به عالم قط، بل حكموا بكفر من قاله كما تقدم معنا في الأسماء، يعني إن كان الغالب اللي ذكرهم الأسماء ذكرهم اللالكائي على سبيل المثال، عدد أسماءه ذكر بعضهم، لكن غالبهم نصوا على هذا واضح، لما قال: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. ثم قال: وروى ذلك من الأئمة. طبعا هو بحسب ما انتهت إليه الأسانيد، هل تصح لا تصح، مثل محمد بن الشافعي الإسناد في نظر، لأن اللفظية حدثت أو قويت شوكتهم بعد المحنة، لكن ذكر أسماء، ذكر أحمد بن حنبل، إسحاق بن رهوية، قالوا أبي عبيد وأبي الثور وسويد بن سعيد وأبي همام وليد بن شجاع، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان، هارون بن موسى الفاروي، يعقوب بن رمي الدوري، ذكر أسماء، قالوا من أهل البصرة وذكر أسماء، بعدين قالوا من أهل الكوفة ذكر أسماء، بعدين قالوا من أهل مصر والعواصم والثغور وذكر أسماء. ثم قال أنهم قالوا كلهم، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. وعندك الإجماع الذي نقله حرب، والإجماع الذي نقله الرزيان، هذان مع ما ذكر ها هنا يؤكد لك هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ أن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا مجمع على تجهيم صاحبه. بعدين وذكر الأسماء الذين قالوا بهذا، فمثلا هذا إسحاق على سبيل المثال الحصر، سئل عن رجل قال: القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي إياه مخلوقة، وأنا طرحت سؤال واعترض علي بعض من يريد أن أرد عليه ويحب أن أرد عليه، مزوخي، أقرأ بعدين لما ينتهي الدرس عن الشخصية المزوخية ستفهم كلامي، فيحب أن أرد عليه، فقال: لما قلت أنا لو كان هؤلاء لا يريدون القرآن كما تقولون، السلف فهموا هذا منهم أم لا؟ بدليل أن السلف حكوا العبارة فقالوا: تلاوة مخلوقة، ومعلوم أن مخلوقة مؤنث، والقرآن كما قال ابن مسعود إبراهيم النخعي من بعده قال ذكر فذكروه، واضح القرآن ذكر، فهمت؟ والقرآن ذكر فذكروه. فإذا لو كان السلف هؤلاء قالوا قراءتنا مخلوقة، إذن البحث في القراءة ما قالوا، السلف يعلمون هذا منهم، السلف يعلمون هذا منهم ويعلمون حالهم، لأنك أنت لما تقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، هذه العبارة التي أتوا بها في أثر الذي رواه البيهقي فقط، وأثر منكر بسياقه هذا وإسناده فيه الجهمية. فالشاهد المقصود من كلامي أن هؤلاء لما قالوا ما قالوا، فهمت؟ لما أنا احتججت عليهم قلت، حتى سميتها يعني في شيء يعني لطيفة أو نكتة لطيفة، قلت أن هذا من باب قراءة مخلوقة، هذه أكد على أن السلف لما سمع عبارة اتفق الجميع أن القرآن غير مراد، يعني كإرادة قلب يعني منهم أنهم ما يقصدون القرآن فيما يزعمون، لكن السلف ما صدقوه. لماذا؟ لأن نفس العبارة توقع الخلق على القرآن، بدليل أنك أنت تأتي بها مؤنثة، حتى لا تقول السلف إنما جاهموا هؤلاء لأنهم أرادوا القرآن، لا، هم قالوا عبارة ما يدخل فيها القرآن في الظاهر. لما أقول قراءتي مخلوقة هو مؤنث، أقول لك أنا ما قصدت القرآن، القرآن ذكر، ما قلت قراءتي بالقرآن مخلوق ممكن، ها، لكن مخلوقة نص عنده هو يعني في ظنه، أنا لا أتكلم لك على وجه حكم الشرعي، ولكن فيما يظنه أنه يعني كما يقال استثنى القرآن أو عدل وحاف عن القصد للقرآن مؤنث. ومع ذلك إيش قال السلف؟ قالوا هؤلاء وقعوا في بدعة وكفر. فإسحاق عليه رحمات ربي يقول لما سئل هذا السؤال في مسائل الحرب الكرماني، موجود كتاب السنة، القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي إياه مخلوقة، قال لأني أحكي، يسأل عن واحد يقول هذه العبارة ثم يرد إلى الأصل، قال وكلامنا مخلوق. إذن انتبه هنا أنهم قاسوا قياسا بينت لك من قبل، وقياس أصل على أصل، وقياس فاسد أصلا لأنه متصادم للنصوص ومغاير لها. إيش يقول؟ قل القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي إياه مخلوقة لأني، شوف العلة، يبرر أحكيه لأنه فعلي يريد أن يقول هذا، ثم قال وكلامنا مخلوق. فقال إسحاق هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع هذا عن هذا ويدع قوله هذا. من هذا؟ هذا إسحاق رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يتكلم في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن. فهذا يعطيك توضيح مهم، تمام، يعطيك تنبيه مهم على مسألتنا، أن هؤلاء لما تكلموا قالوا هذا وجه في العربية، احنا عندنا دلالة من جهة العربية، قل هذه العربية التي تكلمون بها هذا أصلا ضد الإجماع. يعني مثلا واحد إذا أراد أن يفسر كلامه ويوصل حكم مجمع عليه، فهذا الاحتمال اللغوي أصلا غير وارد، ثم هو خطأ. يعني من حيث الأصل باش تفهم نقطة، هل المصدر لما تقول لفظ أو القراءة، هذه المصادر، يقول لك أنا أريد بالحدث، لأن المصدر يطلق ويراد بالحدث، هو يراد بالحدث المجرد عن الزمن أو لم يقيد بزمن، لكن لا يمنع المصدر أن يراد به اسم المفعول، يعني يطلق المصدر رد باسم المفعول. ولذلك في جميع الأحوال أنت في لفظ مجمل بدعي لم يتكلم به السلف، وهذا هو أصل الإشكال، أنك دخلت في لفظ بدعي وقيدته بالقرآن ثم فصلت فصلا ذهنيا كما تقدم معنا. الشاهد إيش قال؟ قال بيني وبينك أحمد الشراك، فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، نفس الكلام اللي يردده في الأغبية، قال لكم أنتم ما تفهمون اللغة، والواحد منهم تجده لا يحسن أن يتكلم بكلمتين عربيتين متجاورتين، قال لك لا تفهمون اللغة، طيب أنت تفهم اللغة، تفضل عندك الإجماعات تدك رأسك أصلا، حتى معيار اللغة ما تفهمان وأنت أصلا، يعني معيار اللغة أنك ما تعترض به على حكم السلف، تفسير اللغوية المجردة لا يعترض بها، لأن اللغة أصلا في هذا المقام مقام احتمال، يعني كلمة لفظ هي مقام احتمال، يعني بدعة مجملة، كلمة لفظ أصلا من حيث هي إذا قيدتها بالقرآن تصير نص والكفر، انتبه، كلمة لفظ من حيث هو أصلا دخلت أنت في إجمال، ثم أتيت بهذا الإجمال وقيدت به القرآن وقلت مخلوق، فوقع الخلق على القرآن. قال وقلت وهو يحلف أني لم أقل، فأي شيء تقول؟ قال يجفى، يعني أنه يشهد عليه ويكذب، وأحمد رحمه الله الذي يشهد عليه ويشهد قل توبة له، يعني هذا كذاب. قال ومن دفع عنه؟ قال يشفى، يعني الذي يدافع عنه. وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأهجر من جلس إليه، فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد، فأمرني أن أحذر عنه وعن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. تمام. ونذكر في الإبانة الكبرى قال الفضل بن زياد قلت لأبا عبد الله إن الشراك بلغني عنه قد تاب ورجع، قال كذب لا يتوب هؤلاء، كما قال أيوب إذا مرق أحد لم يعود فيه، حديث خوارج يعني أخير وأشد عليه من أوله. قلت فإن الشراك يقول لم أقل فكيف أتوب؟ فقال أبو عبد الله كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون، يعني الذين شهدوا عليه بطرسوس. قال فيجفى من جلس إليه ودفع عنه؟ قال نعم، إلا رجلا جاهلا لا يدري يعني حاله فيحذر عنه. قلت لأبي عبد الله، وانتبه لهذه الكلمة المهمة جدا ليتأكد لك حتى تفهم مسألة اللفظ، إذا احتج أولا باللغة ثم انظر ماذا يعتقد في من خالفه. يقول إن رجلا من أصحاب الشراك اللفظي هذا يقول أو قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، هذا الكلام يردده الكرابيسي ويردده الشراك وعامة اللفظية. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول أنتم واقعين بالشرك لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لما يقول هو لفظي بالقرآن مخلوق ونحن ننكر عليه نقول له لا تقول مخلوق هذه العبارة فإن بهذا كفر، يقول أنت مشرك لأنك تجعل على تفصيله وقوله أفعال العباد غير مخلوقة وهذا شرك تخرجها من خلق الله عز وجل، ويلزمك بما ورد في خلق الأفعال على أن تلتزم عبارته، وهذا كما تقدم معنا مرارا قلت لكم أن هذا قياس فاسد، أنه يقيس شيء مجمع عليه من حيث هو وهي أفعال العباد مخلوقة، وهذا لا اختلاف فيه بين الناس كما سيأتي معنا في ما يأتي من أثار، ويقيس عليه مسألة ماذا؟ هذه البدعة التي أحدثها أنه يأتي باللفظ مع القرآن مقيدا. فالشاهد المقصود قال الشرك، إذن هو يجعلكم مشركين، ونفس الشيء ذاك الكرابيسي كفر من خالفه. وأشار جماعة ممن تكلم في هذه المسألة من المشاهير إلى هذه القضية، إلا أنك واقع في الشرك، وأنه إذا قلت وأنكرت قراءتي مخلوقة وتلاوتي مخلوقة فأنت مثل من ينكر السماء مخلوقة، هكذا يعتقدون، وهذا إمعان في الضلالة والغي نعوذ بالله. فقال أبو عبد الله أخزاه الله وقتله الله أبوا إلا أن يظهروا الكفر. نعم أكمل. قال أبو بكر المروذي وقال لي إسحاق بن حنبل عمي أبي عبد الله لما قدم الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال إن أبا عبد الله غليظ علي، فقلت قد حذر عنك. قال فأكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله، قال فكتب رقعة بخطه فأخذتها، فأي شيء لقيت من أبي عبد الله من الغلظة. وأريت أبا عبد الله كتابا جاءني من طرسوس فيه الشراك أنهم احتجوا عليه بقول الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وأشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وحديث ابن أشعث الباهلي القرآن وفيه الذي في صدورنا غير مخلوق. فقال أبو عبد الله ما أحسن ما احتجوا عليه. نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن حماد قال سمعت هارون الحمال يقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أحمد الشراك فقال لا يكلم ولا يجالس ويهجر ويحذر عنه. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن أحمد الشراك فقال يبين أمره ويحذر عنه ولا يجالس ولا يكلم. سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يوسف عمه لما أردت أن تقعد معهم أو تكلمهم لا يقربنك منهم لا يقربنك يعني الشراك ومن كان معه لا يقربنك لا يقربنك منهم أحد يعني الشراك ومن كان معه. قلت له يا أبا عبد الله إنه يدفع عن نفسه هذه المقالة. فقال لقد قرأت كتابا جاءني في أمره فيه كلام سوء لا أخبرك لا أدري ما هو لا أخبرك لا أدري ما هو. نعم استنكارا له. وذاكرته أمر رجل فقال جهمية صراح، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. وأخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة أحمد الشراك، قال خرج إلى طرسوس ففرح قومه ففرح قومه بخروجه إليهم للزومه لأبي عبد الله، ومذهبه في التقشف والنسك، ومذهبه في التقشف والنسك، وقد كنا نختلف إليه ها هنا ببغداد. ولقد دخلت منزله وكانت له أم ضريرة، وكان ينزل في الربض، فما رأيت في بيته بارية ولا حصيرا ولا مرفق ولا مخدة إلا قماطر الكتب. فلقد دخل علينا داخل فأخذ بحبحة فأطرحها تحته، ثم أظهر لفظي بالقرآن مخلوق، وذكر قصته بطولها قال أبو بكر المروذي ثم انكشف أمره وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان، فخرج هاربا إلى عبادان. قال أبو بكر فسمعت المنادي بعبادان في دور السبيل ينادي بأمر السلطان لا يجالس أحمد البغدادي. نعم. وأخبرني عباس العنبري بعبادان أنه قال للسلطان ينادى فنادى. أنه قال للسلطان ينادي فنادى، يعني هو أطلب من السلطان أنه يعني يفضحه حتى يحذره الناس. نعم. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال مر بنا الشراك فسلم علي وحكى لي كيف فعل، وقلت نهانا أبو عبد الله عنك وأمر بهجرانك أو كما قال. قال محمد بن يحيى فقال بيننا وبينكم القيامة. نعم شوف هكذا يظهر الزهد وكذا، هو مستتر بعقيدة كفرية. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله قال أحمد بن إبراهيم بن أزداد إن الكرابيسي كان إلى جنبه فسمعه يقول أخرجوا أحمد البائس يعني الشراك من عبادان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه. واستعدوا عليه، هو يأمرهم يعني لاحظ هنا الكرابيسي في بدايته سبحان الله كان ينكر اللفظ، هو ماذا قال؟ كان يجمع فسمعت يقول أخرجوا أحمد البائس يعني الشراك من عبادان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه. نعم. واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه. هؤلاء الكفار بالله هم أكثر من اليهود والنصارى. هو كله كلامه كلام الكرابيسي، يعني يقول هؤلاء الكفار بالله أكثر من اليهود والنصارى. لاحظ يعني من يكفر اللفظي، ولذلك ذكروا الأحمد هذا أيام الكرابيسي رجع إلى هذه المقالة وأحياها في الناس، فكانت فتنته أعظم من أحمد شراك. أحمد شراك ما كان له تأثير مثل الكرابيسي في عداوته. نعم تفضل. وقال أبو عبد الله رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية. قلت كان هذا عقده فأظهره. نعم. قال نعم. ما معنى هذا؟ معنى هذا يريد أن يقول له السائل يعني هو هذه عقيدته فأظهرها، أو أنه بعدين تلقى فقال لا أحمد هي عقيدته فأظهرها، يعني هذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واضح. لكن هو يعني فتق الأول من فتق القول في اللفظ، واضح، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. قد ذكر هذا المروذي في كتابه القصص، وبداية حسين الكرابيسي قال لفظي به مخلوق، فبلغ الإمام أحمد فأنكره عليه كما ذكر المروذي في كتاب القصص، وقال هذه بدعة. فبعد ذلك وضح الكرابيسي المسألة، انتبه، يعني ولما قال لفظي به مخلوق أحمد أنكر عليه، فهو ماذا فعل الكرابيسي؟ أراد يوضح ماذا مقصوده، قال تلفظك بالقرآن، فهمت؟ تلفظك بالقرآن. يعني كما قال ذاك الذهبي يشرح في عبارة كرابيسي، يقول الكرابيسي قال تلفظك بالقرآن يعني أن اللفظ غير الملفوظ، مع أنه بعدين اعتذر له الذهبي. ومن عجيب ابن كثير في طبقات الشافعية، من أرد ممكن بعض إخوة ينقلها لنا هنا، ذكر أن المشاهير مثل الكرابيسي، تخيل، يعني ذكرهم قال ماذا؟ من اللفظية، يعني نفس العقيدة، وأنه كلام الكرابيسي هو كلام المشاهير ممن ابتلوا باللفظ. وكل من تأمل فيما شرح الكرابيسي من مقالته هو الموجود في خلق أفعال العباد، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا عزاء للجهلة. ليقرأ الكتاب بإنصاف بعد ما يعرف ما هو الكرابيسي. الكرابيسي يا إخواني شرح مقالته، أنا قلت لكم من قبل وكررها، شرح مقالته، ما ترك أحد يشرح له مقالته، لأنه أحمد الشراك بعضه مش لبس، مش تفهم الخطورة المقالات ممكن تمر معك. أحمد الشراك إيش قال بعضهم؟ قال أحمد الشراك أصلا يرى الذي في الصدور ليس بمخلوق، الذي في الصدور مخلوق، عفوا استغفر الله، الذي في الصدور يراه مخلوق، فهمت؟ فقال هذا يخالف. طيب والكرابيسي؟ الكرابيسي شرح. إيش عبارة الكرابيسي؟ عبارة الكرابيسي التلفظ غير الملفوظ. أحسنت، الله يبارك فيك أخي، بارك الله فيك. ما أظن هذا النص، في نص آخر مو منقول الخطيب، كلام لابن كثير نفسه. طيب ممكن بعدين إن شاء الله أنقله لكم بإذن الله. قلت لكم الكرابيسي هو شرح مقالته، قال فأوضح فقال تلفظك بالقرآن يعني هذا، قال الذي أريده. فقال أحمد واضح بدعة. فقال كرابيسي قبحه الله، أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. طبعا هذه كلمة قال أحمد، إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار، واضح وتركوا الآثار. طيب في قصة ذكرها المروذي في كتاب القصص، واضح لا بس نقرأها. هذه القصة ذكرها المروذي في كتاب القصص. استمع جيدا إيش قال باش نفهم الآن. فهمنا يعني، ضع عندك رقم واحد، الكرابيسي يريد التلفظ، هذه اكتبها عندك، يعني قال لفظي أريد التلفظي. اثنين، قال المروذي في كتاب القصص ذكرت لذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال لاحظ أقول إن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق، ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله بل هو الكافر قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا وما ينفعه، وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. ثم قال أي شيء خبر أبي ثور الآخري كما تقدم معنا. إذن وشرح العبارة بماذا؟ شرح العبارة بأنه رحمة الله عليه الإمام أحمد يعني في تكفيره، هذا الكرابيسي الخبيث شرح المقالة بأنه ماذا؟ بأنه أراد أن القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات، ولكن لفظي به وتلفظي لشرحه الإمام أحمد بعد ذلك أراد الحركة والفعل. بمجمل هذه النقول يظهر لنا أن الكرابيسي لما قال لفظي بالقرآن أراد التلفظ وأراد الحركة والفعل، ولم يرد القرآن، ولا هو بمنكر الأفعال الله الاختيارية كالكلابية، ومع ذلك جهمه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ لا أي نعم، هذه حتى تفهم خطورة ما قال هذا الإنسان. نعم، بالنسبة للكرابيسي، هل الكرابيسي كان تأثر بعلم الكلام؟ في واحد اسمه ابن أبان الكرابيسي، هذا أستاذ كما قال أبو داود سليمان بن أشعث، قال هذا أستاذ الكرابيسي في علم الكلام، هذا قالوا أعلم واحد بالكلام بعد بشر المريسي. لذلك في تأثر بالكلام، وأحمد وصفهم بهذا. والتأثر بالكلام قد يكون تأثر بنفس القواعد وإن لم يصغها بنفس الألفاظ، ودي جابي أولاها جيدا، بعدين ممكن إن شاء الله نتكلم عليها في دروس فهم السلف بإذن الله. وهو أن الإنسان قد يتأثر بالمتكلمين وإن لم يصغ العلم بلغتهم، فهمت؟ لكن تكون القواعد إيش يستحضرها في الذهن، تدخله من إما من أصول الفقه على طريقة المتأخرين، وهذا الغالب اللي يتأثروا بهذه الطريقة، وإما بعلوم العربية على طريقة المتأخرين خاصة في مسألة البلاغة وكذا وكذا وكذا، فأشياء يعني فتؤثر عليه، تؤثر على منهجيته في فهم الدين. فإن لم يصرح بألفاظ المتكلمين، يقول لك أنا ليش قل لي علم كلام، إيش دخلني أنا بعلم كلام، أنا ما أقول جوهر ولا عرض ولا هيولة ولا ها؟ نقول هذا من علم الكلام، هو ألفاظ ومعاني، علم الكلام ليس ألفاظ فقط، هو ألفاظ ومعاني. فممكن ما تستعمل الألفاظ لكن تستعمل الأصول، مثل التجريد الذهني للمسائل، مسألة اللفظ مبنية على التجريد الذهني. الشريعة يا جماعة جاءت بما يوافق العقول والفطر ويلائمها، واضح؟ لم تأتي بالمعارضة التي يفترضها أهل الكلام، جاءت بالمؤالفة والملائمة. لماذا؟ لأن الشريعة هي إرادة الله الشرعية، يأمر وينهى، والعقل هذا من إرادة الله الكونية، خلقه وربنا قال ألا له الخلق ومنه خلق العقل والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر لا يتعارضان، الإرادة الكونية والشرعية يتآلفان، هذه ضرورة فطرية عقلية إيمانية، لا يصح إسلام عبد إلا بذلك، لأن الله تعالى والحكمة البالغة فيما يقضي كونا وشرعا. فلذلك أصلا مسألة الكرابيسي ما أظهر عبارات المتكلمين، يعني بالنص هكذا، مثلا لما تشوف الكلابية كيف يصيغوا الألفاظ، مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، أو الأشاعرة هم يسووا صياغة كلامية بألفاظ كلامية ولوازم كلامية صريحة، الكرابيسي ما كان كذلك، لكن المعاني موجودة. ولذلك الكرابيسي كان متأثر بالمتكلمين، وإن لم يصرح بكل ما قالوا من نفي الأفعال الاختيارية وغير ذلك. وهذا أحمد أظهره لما قال أن هؤلاء إنما أوتوا لا يفلح صاحب كلام ونحو ذلك، أراد أحمد وهو الخبير بحالهم أنهم أهل كلام، أنهم متأثرين بالمتكلمين، وأنه لا يخلو من تأثر بعلم الكلام من أن يتجهم. تفضل. أخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لي أبي عبد الله إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال أي فإيش بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال يقال لمن قال هذه المقالة لا إله إلا الله هو مخلوق، هو يلزمه في مقالته هذه هذا، يلزمه يعني دون انفكاك. إذا قال لفظي بالقرآن أقول لفظك بلا إله إلا الله مخلوق، يلزم. طبعا هو في القرآن لا إله إلا الله، وفي القرآن اسماء الله، وفي القرآن صفة الله، لكن يلزم بهذا. نعم. ويقال له لفظ جبريل به مخلوق ولفظ محمد به مخلوق، قال هذا كلام سوء الردي وهو كلام الجهمية. نعم. قال وبلغني أنهم أنحلوه نعيما وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضعها. نعم. طبعا لفظ جبريل ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نسب إليه ذلك هشام بن عمار، وجهمه أحمد، قد ورد كتاب من دمشق على أحمد أنهم قالوا، وهذا رواه المروذي، قالوا له سلنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار أظهر لفظ جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن مخلوق، فسأل أبو عبد الله، فسأل أبا عبد الله فقال أعرفه طياشا، الكرابيسي لم يجتري أن يذكر جبريل ولا محمدا، هذا قد تجهم، كذا قال الإمام أحمد، هذا قد تجهم. هشام بن عمار خطب في منبر دمشق وأنكر أن يقول أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، واضح. لكن صح أو جاء الإمام أحمد أيضا أنه قال فلما تجلى ربه قال تجلى بقدرتي ورحمتي جهمه أحمد، قال من صلى خلفه فليعيد. نعم، وهشام بن عمار لم يكن متكلما، بل كان ممن يروي القرآن قراءة هشام عن ابن عامر. كمال القرآن يا أنت الذي تأتي وتقول هذا من أصحاب الحديث وهذا من أصولنا السلف، البدعة بدعة يعني. صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي. بالنسبة لنعيم بن حماد، أحمد هذا في البداية قال ماذا؟ أنحلوه نعيما يعني نسبوه وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضعها. بعدين سيقول صحة المسألة. نعم. سمعت أبا بكر المروذي يقول أتيت أبا عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي يا أبا بكر بلغني أن نعيما كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره. الله أكبر. الآن جاءتي إلى نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. هذا الرجل وهو نعيم بن حماد رحمه الله أول، قال أحمد أول من علمنا المسند يعني حديث المسند، يعني ليس شخصا هينا أو سهلا، واضح، قد روى له البخاري في الصحيح. نعيم بن حماد أكبر شيوخ أبو حمزة السكري الذي قال عبد الله المبارك فيه هو الجماعة. لاحظت هذا من؟ هذا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد واضح لما كان الناس تهتم كما قلت لك بالمقطوعات وغير ذلك عرف الناس المسند، يقول أحمد كما في العلل يقول أول من عرفنا كيف نكتب المسند نعيم بن حماد، لذلك قيل هو أول من جمع المسند وصنفه، يعني إنسان ماذا على قوله أولا خدم السنة، خدم السنة صنف فعل. طيب نعيم بن حماد كتب، كان جهميا هو، إذا قال عرفت كلامه، فكتب كتبا في الرد عليهم بلغت 13 كتابا، وكان مجتهدا في طلب العلم كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه كان ماذا؟ مجتهدا في طلب العلم ومجاهدا في الرد على الجهمية، بل له كلمات، وهذا يتأكد عمق الرجل وفقهه لمسائل الرد على الجهمية. طبعا هو ألف كتب في الرد على أبي حنيفة، ألف كتب في الرد على محمد حسن الشيباني، 13 كتابا في الرد على الجهمية. حتى قال ابن مبارك نعيم جاء بأمر كبير. من هذا؟ عبد الله مبارك امتحن في خلق القرآن مع البويطي، كان في مصر هو حين بعثوا لمصر إلى بغداد، ومات في أغلاله وأوصى أن يدفن بها، قال فإني مخاصم. شفت هذا الجهاد كله ثبت في المحنة، ألف في المسند، رد على الجهمية، رد على أهل الرأي، جهاد عظيم، له كلمات قواعد، اليوم قواعد، تأكد الرجل هذا عنده استقراء لما في الباب في صفات رب العباد سبحانه، لما قال من شبه الله بخلقه كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر. شوف القاعدة هذه، قاعدة عظيمة جدا، لما يقول الفرق بين الحي والميت الفعل. بل بالمناسبة البخاري في ردود على الجهمية اللي هي جانب الحق، ردود على الجهمية في كتاب الصحيح وغيره، اعتماده على محمد من الناس اللي اعتمد عليهم البخاري وأخذ منهم يعني مسألة الفعل أنه غير المفعول، هذا كلام نعيم بن حماد، لأننا نبني عليه اليوم أصل عظيم جدا في صفات الله تبارك وتعالى الاختياري لما نتكلم عليه. طيب هذا الجهاد ممن؟ من نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. هذا الجهاد كله نعيم بن حماد مع هذا كله، طبعا هو في الحديث له ما يؤخذ عليه، لكن عمومه هو ثقة صدوق يعني، وإن كان له ما استنكر، لكن خاصة إذا تفرد. لكن في المعنى الذي نتكلم فيه، السياق نتكلم فيه، الإمام أحمد قال بلغني أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره. هنا السؤال يطرح على هؤلاء، طيب نعيم بن حماد لم ينكر أفعال الله الاختيارية، نعيم بن حماد لا يقول القرآن مخلوق، هو ألف 13 كتابا لا ينكر الصفات الذاتية ولا الفعلية، يعني حتى تفهم المسألة، لأنه واحد ممكن يلبس لك وين؟ في الشراك، يقول لك هذا أصلا كان يعتقد أن الذي بالصدور ليس قرآن مثلا، يجيك واحد يقول لك الكرابيسي أصلا متكلم وهو ما درس عند الوليد بن أبان وهذا أستاذه كما قال طبعا هذه شبهة لم يذكرها، لكن ممكن، أنا أقول لك ممكن، يعني بعضهم جاهل أصلا ما عنده ولد راي بس يتكلم مثلا، مع أن الكرابيسي شرحنا مقالته تنطبق على مقالة هؤلاء، واضح. طيب نجيب لك نعيم بن حماد، هذا كل جاوب عليه، نفرض وجاوب على ابو حنيفه الخراساني والشراك وفلان وفلان، طيب ايش كيف تجيب على نعيم بن حماد؟ ايش تقول؟ لماذا احمد يقول فلا غفر الله له في قبره، واحمد يقول هذا علمنا المسلم بعد ما كانوا يكتبوا عنده شيم ابن بشير المقطعات، يقول لي احمد بن حنبل هذا من الثقات ويعرف جهاده ويعرف انه رجل ثبت في المحنه، ما قال قران مخلوق، ما اخذ بالرخصه، ومات في اغلاله ودفن بالقيد، وكان يحدث بحديث الصفات وكفر الجهميه معروف رحمه الله عليه. فهمت القضيه كيف؟ وعنده اصول في باب الصفات. لماذا احمد يقول عنه فلا غفر الله له في قبره؟ هذا الامر الذي لا يستطيع المرقعه انهم يجيبوا عنه، واتحداهم الى قيام الساعه لو عمرنا جميعا ان يجيبوا عن هذا الجواب، ما احد يستطيع يجيبك عن نعيم بن حماد ابدا. يجيبوك الكرابيسي اصلا ما يستطيع يجيبوا عليه، لان الكرابيسي يخنقهم. احمد شرح العباره، لانه انت مو انت تشرح عباره الكرابيسي، لو ان والله جيت انت تشرح عباره الكرابيسي والامام احمد شرح لنا عباره الكرابيسي، طيب انت ايش دخلك؟ انت ايش تعرف انت عن الكرابيسي؟ انت احمد هو اعلم الناس به واخبر الناس به وشرح عبارته، هو نفسه شرح الكرابيسي، ما خلاك انت تاتي وتشرح عباره الكرابيسي تقول مثل عباره كلابيه تلبس على الطلبه، يا كذاب يا مجرم يا مرقع، فهمت؟ تلبس على الطلبه تقول لهم عباره كلابيه، لا ما عباره كلابيه. وهشام بن عمار كيف تجيب عنه؟ ها؟ اول صفه واحده فقط تجلي، كفره الامام احمد. هذا رد على من يقول من اول صفه واحده لا يكفر. الناس ما يفهمين اصول السلف. اسال الله الهدايه والسلامه. نعم تفضل اخي اكمل. شوف تبرير لتزيد تشد الخناق او الذي يشد به الخناق على هؤلاء. تبرير ما هو؟ استمع. يعني لماذا نعيم بن حماد قال لفظي بقرى مخلوق؟ قال من باب الاعتقاد او اصل لها يعني، ولا قالها من باب الالزام للغير في موطن الاحتجاج؟ انظر ماذا قال، تفضل. وأخبرني محمد بن عبيد الله الرحبي بالرحبة قال سمعت مهملا يعني ابن إيهاب يقول قلت لنعيم بن حماد ما حملك على هذه الكلمة؟ قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فقال والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم، فقلت لا تعد، فقال أنا أستغفر الله منها، ما أردت إلا الاحتجاج بها. رحمه الله. مؤمل ابن إيهاب إمام الكوفي رحمة الله عليه أبو عبد الرحمن يقول له ما حملك؟ ليش قلت هذه الكلمة؟ هذا رجل كبير من علماء المحدثين، يسأله يقول له لماذا قلت هذه العبارة؟ لماذا؟ فهو أجاب هنا فقال لفظي بالقرآن مخلوق، قلت وما أرى إلا احتجاج عليهم، قال لا تعود، أنا أستغفر الله منها، قال وما أردت إلا الاحتجاج بها. سبحان الله. تفضل. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فيسأل ويتعلم. وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية فقال من كان منهم يبحث بالقرآن فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم أشر من الجهمية. وسألت أبي عن معاني مخلوق فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال وسمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال وسمعت أبي يقول كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي. نعم هنا العبارة هذه كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي، هذه العبارة الثابتة أحمد. الرواية المنكرة الموجودة عند البيهقي من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، حتى أن البيهقي وجماعة فرحوا قالوا انظروا أحمد قيد ليس كما يفهم البعض. طيب من أين جاء هذا القيد؟ أصلا أنتم قيدتم هذه الرواية أصلا منحولة أصلا. ثم العبارة المحفوظة وهذه في كتاب السنة أيضا كل من قصد إلى القرآن بلفظ، يعني أنه عمد وقال لفظي بالقرآن أو غير ذلك قراءة هذا مع العبارة، ليس قصد هنا جاهل، قصد يعني تكلم هو تكلم أراد، يعني وصف القرآن بأن، فأتى باللفظ مع القرآن مخلوق أو القراءة أو التلاوة، فهمت؟ فهو جامع، السياق يأكد هذا. نعم تفضل. وأخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله فقلت يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل وقد وقعت فيهم مسألة الكرابيسي فأفتناهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق، فقال لي إياك إياك أربعا أو خمسا لا تكلم الكرابيسي ولا تكلم من يكلمه. قلت يا أبا عبد الله هذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهل، قال هذا كله من قول جهل. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرني أحمد بن محمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سمعت أبي يسأله يعقوب الدورقي. وأنبأنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب الدورقي. وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي قال حدثنا الدورقي قال قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق، قال فاستوى أحمد إلي جالسا ثم قال يا أبا عبد الله هؤلاء عندي أشر من الجهمية، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق، لأن العبارة تكون هكذا مستقيمة، يعني واضح تكلم بمخلوق. طبعا هذا في رد على الجهمية الكلبية، لأنه نحن قلنا أنهم يقولون المعنى من الله أو في نفس الرب واللفظ ألهمه جبريل اللي هو الذي أنشأه. فانظر شك مقالتهم أشد، لأنهم يصرحوا بخلق ماذا؟ بخلق الحروف والألفاظ يعني. نعم تفضل. ثم قال يا أبا عبد الله هؤلاء عندي أشر من الجهمية، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق وأن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق، هؤلاء عندي أشر من الجهمية لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدا، قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح في صلاة شيء من كلام الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، هذا لا. قول جهم على من جاء بهذا غضب الله. قلت له إنما يدورون هؤلاء على الإبطال، قال نعم عليهم لعنة الله. صدق رحمه الله. نعم. وأخبرنا سليمان قال سألت أحمد قلت هؤلاء الذين يقولون الفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم، قال له هارون المستملي يا أبا عبد الله هم جهمية، فجعل يقول هم وهم فلم يصرح بشيء ولم ينكر عليه ما قال من قوله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم شر ممن يقف، هذا قول جهم وأعظم الأمر عنده في هذا. نعم شر من الواقف. أنا وقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أخبرنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خرزاد. كيف أخي؟ عثمان بن خرزاد الأنطاكي. خرزاد. نعم. أخبرنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثني عبد الله بن عبد الملك قال وقف رجل على نعيم بن حماد فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله؟ قال غير مخلوق. قال فكلام جبريل؟ قال ما كان من كلام الملك فمخلوق. ملك ملك قال ما كان قال من ك... ما كان من كلام الملك فمخلوق فإذا حمل الوحي أدى كلاما غير مخلوق. طبعا هو قوله هنا حتى نفهم من كلام الملك يعني الذي هو من كلامه نفسه من كلام نفسه هذا مخلوق لأن أفعال عباد مخلوق. نعم. أما وحي الله فغير مخلوق. وقوله هنا أدى هذه عبارة دقيقة جدا بعيدة عن اللفظ. واضح أنه يقول أدى تلقى وإنك لتلقى القرآن فإذا بلغه أدى بلغه غير مخلوق هنا تجزي وهذا أوصاف القرآن. فهمت؟ يعني ما تقول لفظي لفظ جبريل تلاوة جبريل قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام أو نفس الشيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل أدى كلاما غير مخلوق هذا ما في مشكلة أنك جمع القرآن الآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى غير ذلك والله أعلم ما ينزل. نعم تفضل. قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال مخلوق فإذا تكلم بالقرآن أدى كلاما غير مخلوق. ثم قال نعيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام غير مخلوق فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق. صدق رحمه الله. يعني إذا أنت تتكلم بكلام نفسك فمخلوق أما إذا تكلمنا بالوحي فلا ندخل في هذه الأشياء وإنما نقول جبريل أدى كلاما غير مخلوق والنبي بلغ كلاما غير مخلوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال يا أبا عبد الله من أين؟ قال يا أبا عبد الله من أين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو القرآن. نعم. قال نعيم بن حماد أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة. نعم. الوليد بن المغيرة اللي هو الوحيد وهذا من فقه حماد رحمه الله وبينها أيضا الدارمي استفاد منها لما قال إن هذا إلا قول البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل أنه سمع أبا عبد الله قيل له فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم قال وأي شيء بقي هذا لا يكلم ولا يصلى خلف من قال ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا خلف من يقف ولا خلف من قال لفظه بالقرآن مخلوق وإن صلى خلف رجل منهم له وهو لا يعلم ثم علم أعاد الصلاة. نعم. ثم قال أبو عبد الله وأي شيء بقي إذا وقف وشك أن كلام الله غير مخلوق غير أن كلام الله غيره وأي شيء بقي إذا وقف وشك أن كلام الله غير مخلوق أو قال لفظه بالقرآن مخلوق فكيف تتم به الصلاة. نعم. فكيف تتم به الصلاة. نعم. لا تتم الصلاة بمخلوق والقوم قد تجاروا وهم لا يعلمون. تجاروا يعني من المماراة والمجادلة قد تجاروا وهم لا يعلمون. نعم تفضل. أخبرنا أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمون عن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس من القوم فقلت يرحمك. أخبرنا أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمون عن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني فقلت واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني ولكني سكت قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما أكرهني ولا ضربني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. نعم. وأخبرني حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله وذكر هذا الحديث، يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال فيه حجة على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأن الصلاة تتم به، وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكلام بالقرآن والكلام بغير والكلام بغيره في الصلاة لما قال لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قال فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به كما لا تتم بغيره من كلام الناس. فبين قراءة القرآن وكلام فبين قراءة القرآن وكلام الناس فرق، ولا تتم الصلاة ولا إلا تتم بقراءة ولا إلا بقراءة إلا ولا بقراءة تتم القرآن وقراءة ولا تتم الآدم ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن يتم وكلامهم بغير القرآن لا يتم. وقال طيب هنا فقط انتباه أنه قال هذا الأصل الذي دائما تناولناه في هذه المسألة، وهو أن في فرق بين الكلام بالقرآن وبين كلام الناس. فكلام الناس تجزم تقول مخلوق، هذا عقيدتنا، واضح فعل العباد مخلوق، لكن الكلام بالقرآن يختلف. ليس يعني الآن هو لماذا يقول أحمد فرق؟ لأن هؤلاء يقيسون، فهمتم يا جماعة؟ يعني فرق وهذا ماذا يصنع؟ يقيس، قياس ماذا؟ قياس مماثل، يقول لك نفس الشيء، يعني يسوي بين كلام الناس الذي هو مثلا من كلامهم من إنشائهم فيقول مخلوق يجزم فيه، ثم يقول قراءتي بالقرآن من هذا الجنس نفس الباب، قال أحمد بينهما فرق. فهمت الأصل هذا يا جماعة؟ هذا يهدم دين اللفظية، يعني الذي ينتسب للحديث أو نحو ذلك ثم يقول هذه المقالة، يقول ليس بينهما فرق، وضع إنما هو باب واحد. فأحمد قال لا، الشريعة فرقت بين الكلام بالقرآن، يعني له حكمه، فلا يجوز أن يقول كلامي بالقرآن مخلوق، وضع، وبين كلام الناس. نعم تفضل. هذا التفريق من جهة الشرع يعني يمنع القياس والمماثلة. تفضل. وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنها بقراءة القرآن تتم وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن وبه تتم الصلاة. ثم قال أبو عبد الله لا أحب الخوض في هذا ولا الكلام فيه. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل لي استفتاء جد عما أريد في اللفظية. قال هم شر من هؤلاء من الواقفة يلبسون على الناس، وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن نعم سبحان الله. قال هم شر من هؤلاء من الواقفة يلبسون على الناس، وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون. قال لي أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية. قلت هل علمت أن أحدا من الجهمية كان يقوله؟ قال بلغني أن المريسية كان يقوله. نعم طبعا بعض الروايات قال أنه بدء الجهم، قال هو بدء الجهم. نعم. أخبرني معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إنه قد ظهر قوم يتكلمون بكلام تشمئز منه القلوب، وإن قوما يسألون فنخبرهم، وأحببت أن أزداد برأيك بصيرة. قوم يقولون لفظ، فقال قولا بغضب هذا كلام سوء خبيث. فقلت أليس نقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل حال وعلى كل جهة؟ قال نعم. نعم. أخبرني حسين بن إسحاق التستري أن أبا عبد الله سئل عن هؤلاء اللفظية فقال هم جهمية. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. نعم. وأخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي وأحمد بن الحسين قال إسماعيل بن إسحاق سألت أحمد قلت من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال هو جهمي. زاد أحمد بن الحسين لا يشك فيه. نعم. وأخبرني أبو بكر قال أخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم. قال سمعت أبا عبد الله قال الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق هذا كلام الجهمية. نعم. وأخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال لي أبو عبد الله وإياك ومن أحدث حدثا ثالثا، فقال باللفظ الكلام فيه لا يحل، القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. وأخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله قال له الطالقاني يا أبا عبد الله اللفظية ما تقول فيهم؟ قال الله المستعان، نحن نطلب العافية وليس نترك جهمية فيهم. قال له كيف قلت يا أبا عبد الله في اللفظية؟ قال جهمية لا يشك فيهم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال أقول كلامي ولفظي وكلام الله غير مخلوق، فقال هذا قول سوء، هؤلاء شر من الجهمية. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله أيش ترى أنا أقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق كافر؟ قال هو كلام جهم، هو كلام جهم، هو كلام جهم، والجهمية يكفرون. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال أرأيت حيث جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الأثر. وقال أرأيت حيث. وقال أرأيت حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليهما فتلا عليه القرآن، فتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أكان مخلوقا؟ وأخبرني جعفر بن محمد العطار قال حدثنا خطاب بن بشر قال أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجب سنة 38 أنا والشافعي، فسئل عن هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق فكره المسألة وأعرض عنه، ثم قال هؤلاء جهمية. نعم. سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول وقيل له إن الوينا. وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال أن الحسن بن البزار حدث عن عبد الله قيل له إن الوين احتج على اللفظية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أبو عبد الله وهل هذا إلا في الدنيا ممن سمع كلامه؟ وقال قد أبلغ فيهم بما حدث، هذا على لفظ ابن البزار. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول صاروا طبقات اللفظية، ثم قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يعني كل آيات لاحظ يستدل بها الإمام أحمد متعلقة بالمبلغ، وأن المبلغ يبلغ كلام الله وغير مخلوق. اللفظية إشكاليتهم في المبلغ، هم يأتون المبلغ وفصلون، يجعلون حال يكون لفظه بالقرآن مخلوق وحال غير مخلوق. قال أحمد هذا باطل، لأن إذا قيدت بالقرآن فرق بين أنك تتكلم عن القرآن كلام بالقرآن أو الكلام الناس الذي أحدثوه بأنفسهم، هذا كل مدار نقض هذه التفريق الذي أحدثه. نعم تفضل. فقلت له قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنما سمعوا كلام الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وسئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال هو جهمي، ما هم عندي مسلمين والجهمية كفار. صلى الله عليه وسلم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال عبدوس الرازي إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر فهو مخلوق. نعم قرأت أو قرأت إذا قرأت القرآن نتكلم عن نفسي هو يعني نعم. وهذا انتبهوا له جيدا هذا الأثر هذا انتبهوا له جيدا لأن هنا يتكلم عن مسألة دين اللفظية يعني هم يشرحون عباراتهم كي يفروا ماذا من المحظور بهذا التفصيل ولاحظ تعامل الأئمة معهم رحمهم الله تعالى كيف يتصرفون معهم حينما يظنون أنفسهم أنهم يفرون من المحظور. تفضل أخي تفضل. قال عبدوس الرازي إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر فهو مخلوق. نعم. وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق. فقال لا فرج الله عن هذا كلام سوء ما أقل ما يفلح صاحب صاحب الكلام. نعم. قال هنا إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر فهو مخلوق وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق. سبحان الله هذا كله من إحداثاته. نعم تفضل. ذكر محمد بن عبيد الرحبي قال سمعت علي بن المصري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر فقلت يا رسول الله هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية فقال صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لهم فقلت يا رسول الله ومن يبين لي ذلك ومن يشهد لي بذلك قال أحمد بن محمد بن حنبل أو ما بيده إلى رجل مغطى الرأس جالس ناحية فجئت فكشفت الخرقة عن وجهه خرقة تصرخ نعم. فجئت فكشفت الخرقة عن وجهه فإذا هو أحمد بن محنبل رحمه الله وإذا أثر الحناء قد نصل في لحيته ويده على خده كهيئة الحزين فلما أصبحت غدوت عليه فقلت هؤلاء اللفظية فقال هم الجهمية. نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة هشام بن عمار أيش أنكر عليه أبو عبد الله فقال ورد علي كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به فقال قاتله الله الكرابيسي لم يشترئ أن يدخل جبريل ولا محمدا صلى الله عليهما فهذا قد تجهم قاتله الله. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية وسئل عن رجل قال القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا له مخلوقة قال لا يقر على هذه حتى على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان سمع أبا عبد الله يقول للطالقاني اللفظية جهمية لا تكلمه ولا تجالسه. وأخبرني أن أبا عبد الله سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق قال وأخبرني الحسين بن محمد أنه قال لأبي عبد الله فمن قال هذه المقالة يحذر عنه قال أشد التحذير. وأخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله قيل له من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم فقال وأي شيء بقي هذا لا يكلم. وأخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم قال قلت لأبي من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم قال وأي شيء باقي هذا لا يكلم قال يعقوب وإسحاق ولا يجالس. نعم بهذا يكون مصنف رحمه الله أتى على ما يتعلق بمسألة اللفظية الذين ذهبوا إلى أن لفظهم بالقرآن مخلوق ورد عليهم مقالة. الآن سيأتي إلى من غلط على أحمد وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق وهذه بدعة. سيأتي كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر ربي وأعان منه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.